شيخنا الآن أحد الإخوان طلاب العلم يقول: الإخوان قد تسلطوا على المسائل الأوقاف، وهم إذا عرضوا على أحد إخواننا السلفيين المشاركة معهم سواء كان في تولية مناصب أو يعني تولية خطباء أو مدرسين، هل يستجيبوا للإخوان وينحل؟ نعم، يعني تحت ظل الدولة. نعم تحت ظل الدولة، لكن الأوقاف يا شيخ هم من الإخوان المسلمين، يعني أنت تحت مظلة الإخوان المسلمين. أقول يوسف صلى الله عليه وسلم عمل في مظلة عزيز مصر، وعزيز مصر كافر، فما كان يوسف صلى الله عليه وسلم يقيم العدل كله ولكن يقيم ما استطاع. لا وتكون لكم كلمة، فهذا خير إن شاء الله تعالى، خير من أن يستبد هؤلاء بتلك المناصب.